يا روح القلب يا يما يا نور العين والجنة، رحلتي عن عنا وهموم عسى مثواك في الجنة. يا روح القلب يا يما يا نور العين والجنة، رحلتي عن عنا وهموم عسى مثواك في الجنة. يصيح القلب لك وهنا أبي أبوس رجلين، أبي أذكر رشوش المسك وريحة حنة يدينا. رحلتي منه أشكيلة ومنه أروح وبكيلة، يا يما قلبي أوجعني له الماضي يهد حيلة. عن عنا وهموم عسى مثواك في الجنة. أبي أتلحف جلالك وبي ألمح لو ظلالك، وبي أرد ولو مرة على تاريخ أفعالك. يا يما وعد مني لك صلاتي دوم بدعي لك، ودمعي ما وفرته يوم على ذكراك وشوقي له. هلا يا الله صابرني حنين شوقي ذاب حنين، على أطهر قلوب الكون بدت ذكرى تقتلني.